بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. على المنازل من رضوى وذي سلم سلام صب حليف الوجد والسقم. عهدي بها وليالي الوصل عامرة وعنفوان شبابي غير منهزم. حتى ألمت من الأيام حادثة فأصبح الشمل منا غير ملتئم. ما فض ختم مصون الدمع من مقلي من حادث جائح للنائبات. نمي إلا مصاب بأرض الطف طاف على سبط الرسول إمام العرب والعجم. حين اقتضت حكمة الباري شهادته فخر لما بمشنون السهايا رمي والطاهرات عليها القوم قد هجموا. فأصبحت بين أفاك ومنتقم كل تلوذ بأخرى خوف أسرها. لو ذا القضاء خوف بأس الباشق الوخم حتى إذا صرنا في أسر العداة وقد حملنا فوق ظهور الهز للرسم. مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جن مصطلم ومدرأت زينب جسم الحسين على البوغاء خضيبا بفيض النحر واللمم. عار اللباس قطيع الراياس منخمدا انفاس في جندل كالجمر مضطرمي. ألقت رضا الصدر وانهالت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم. وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى يا ونادته يا عزي ومعتصمي. أخي فقدتك فقدان الربيع فما أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري معيني ولا حزني بمنصرمي. صلي ولا عم ألوذي ولا كل بقي أرجو ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد ذبح ودي ضاق الفشي حواط فعلي بغير حميد خويا ودعت الله رحت عنك خويا ودعت الله رحت عنك يا كب حشرة ولا قضيت وداع منك عزميت يا خويا ولا شوف انك جسمك عاري معفر مطبع لما كان يوم الحادي عشر من المحرم سرح عمر بن سعد براس الحسين عليه السلام وروس اهل بيته واصحابه الى عبيد الله بن زياد ثم حملوا عطاء الى الرسول وقرة عين الزهراء البتول على نياق مهزولة لا موطى ولا مرحولة ومروا على مصارع القتلى وصاحت زينب سلام الله عليها يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء محجوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا وبناتك سبايا إلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء ثم قالت بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهضى بأبي من فسطاته مقطع العرايا بأبي المهموم المظلوم حتى مضى بأبي العطشان حتى قضى يا بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى يا خويا وداعت الله بولية عدايات لو ان بيدي اخويا بقيت وياك اريد مقطوع صبعك لعد يمناك خويا ولمك لا يضل جسمك مطشايا يا واما سكينة عزيزة ابي عبد الله يا فلم تتمالك على ظهر ناقتها لما رأت جسد أبيها الحسين وهو جثة بلا رأس مكبوبا على الأرض فأهوت بنفسها على يا جسد أبيها واعتنقت جثته وايل طالت نومتك واحنا نسبينا بويا طالت نومتك واحنا نسبينا وعدوانك يا بويا تدور بينا ومذلة وعزيزتكم وشكينا وظلت بعد عزم هبط الرايا فبكى الناس وصاح عمر بن سعد جروها من على جسد أبيها فأقبل إليها عدة من الأعراب فجروها عن جسد الحسين قامت سكينة والدموع جارية تدير عينيها إلى جسد أبيها أبويا يا أبويا التلتب بالقلب ناري يا أبويا الما يشوف الضيم جاري بويا ترضى غيرتك نمشي أساري وعلينا بالعسر تتفرج الناياس ثم توجهوا بهن الى الكوفة سبايا يقول السيد رحمه الله وساقون كما يساق سفي الترك والروم في اشد المصائب والهموم وهن بنات سيدة النساء وودائع خير الانبياء حتى ادخلون الكوفة بحال تقشعر منه الابدان وترتعد منه فرائص كل انسان وقد غصت الطرقات والشكك في وجوه سبايا آل البيت وهم يتفرجون على بنات الرسول فصاحت بهم زينب عليه السلام قالت ويحكم يا أهل الكوفة أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله يا ليش الناس تتفرج علينا عمت عين ليصد بالعين لينا يخشى القلب الغايب وليمة وراس على الرمح لينا يتفكى يا وكان بعضهم يناول أطفال الحسين شيئا من التمر والخبز فكانت ترده زينب عليهم قائلة أما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت ثم خطب زين العابدين عليه السلام ذلك اليوم في الناس فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني ألبأته بحسدي ونسدي أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترايات أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وسلب ماله وسبي عياله أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي الحسين ثم قتلتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وخذلتموه فتبا لكم وسوءة لما قدمتم لأنفسكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي فضجوا بالبكاء والنحيف فقال عليه السلام رحم الله امرأ سمع وصيتي وحفظ نصيحتي في الله ورسوله وأهل بيته فإن لنا برسول الله أسوة حسنة. قالوا كلنا سامعون مطيعون لك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بأمرك يرحمك الله. قال عليه السلام هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل. كلا ورب الراقصات وهي الجمال التي تسعى بين الصفا والمروة إن الجرح لما يندمل قتل أبي وبني أبي ولم ينس سكل رسول الله وسكل أبي وبني أبي وجده والله بين لهاتي ومرارته في حناجري وغصصه تجري على فراش صدري. وخطبت زينب عليها السلام فقالت يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والخيلاء أتبكون فلا رقات الدمع ولا هدات الرنة ولا سكنت الزفرة إنما مثلكم كمثل التي نقضت نسلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنة أو كقصة على ملحودة فبئس ما قدمتم لأنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغسل بعدها أبدا وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومدره سنتكم وملاذ خيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار محجتكم وسيد شباب أهل الجنة ألا ساء ما تزرون فتبا لكم وسحقا وتعسى لكم ونكسى فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم وأي كريمة له أبرزتم وأي دماء سفكتموها وأي صبية أسلمتموها لقد جئتم بها شوها خرقا فقما صلعا كطلاع الأرض وملء السماء أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربكم لبالمرصاد. والتفتت إليهم أم كلثوم عليها السلام فقالت يا أهل الكوفة ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم وسحقا أتدرون أي دواء دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء شفتتموها وأي كريمة عصبتموها قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون وخطبت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ذلك اليوم فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير دحل ولا تراث اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت على رسولك من أخذ العهود والوصية لوصيه علي بن أبي طالب عليه السلام المسلوب حقه المقتول من غير ذنب في بيت من بيوت الله تعني مقتل جدها علي في مسجد الكوفة المقتول من غير ذنب في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسى لرؤوسهم ما دفعوا عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبرته اللهم إليك طيب العريكة محمود النقيبة معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحفظت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك مجاهدا في سبيلك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم يا أهل الكوفة إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحجته على الأرض في بلاده لعباده أكرمنا الله بكرامته وفضلنا برسوله على من خلق تفضيلا كثيرا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس تعني عليا عليه السلام وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت بذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء ومكرا على الله والله خير الماكرين فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجدل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من لحومنا فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزق العظيم في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات عليكم فيشحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أية يد طاعنتنا منكم أم أية نفس نزعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا أجل والله قست قلوبكم وغلبت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تبصرون ويحكم أي ترات لرسول الله عندكم ودحول له لديكم بما عنتم بأخيه جدي علي عليه السلام وعترته الطيبين الأخيار وافتخر بقتلهم مفتخر منكم فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءه سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكتكت والأثلب أي بفمك التراب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فاكرم وقعي كما أقعى أبوك من قبل فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت له يداه وما ربك بظلام للعبيد أحسدتمونا على ما فضلنا الله تعالى به ثم قالت علي السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فضجوا بالبكاء والنحيق وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد أحرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا فسكتت عليها السلام ثم أمر ابن زياد بإدخال سبايا أهل الرسول إلى مجلسه فأدخلوهن مجلس ابن زياد وقد أذن للناس إذنا عاما وكان ابن زياد قد تناول رأس المولى أبي عبد الله عليه السلام وضعه بين يديه ورفع صوته يضرب به شفتي أبي عبد الله وتارة أخرى يلعب بصوته بشيبة الحسين وهو يقول أسرع إليك الشاب يا حسين فقال له صاحب رسول الله زيد بن أرقم وقال يا ابن مرجان ارفع صوتك عن هاتين الشفتين فلقد رأيت رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما ورأيته وضع حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على اليسرى واضعا يديه على يافوخيهما قائلا اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين أفهكذا تكون عندك وديعة رسول الله يا ابن زياد؟ فقال ابن زياد: لولا أنك شيخ كبرت وخرفت لأمرت بضرب عنقك. أخرجوه من المجلس. فتبادرت إليه الشرطة، فلما أخرجوه صاحب الناس الساكتين المتخاذلين: يا معشر العرب، أنتم العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن رسول الله وأمرتم ابن مرجانه، والله ليقتلن خياركم. وهكذا التفت ابن زياد إلى زين العابدين عليه السلام فقال: من هذا؟ قيل: علي بن الحسين بن علي. قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ قال زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ أكبر مني يقال له علي بن الحسين الأكبر، قتله الناس بالأمس. قال ابن زياد: بل قتله الله. فقال الإمام قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال له ابن زياد: أودك قدرة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فبادرت إليه الشرطة فصاحت بهم عمته زينب فلم يعبأوا، فألقت بنفسها على زين العابدين وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني قبل إخوين. بقيت محيرة واصفق بالإيدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، ويلي ضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى حسرت بصدري تكسر. ثم صاحت: يا ابن زياد، حسبك ما قتلت من رجالنا وسفكت من دمائنا، فانك لم تبق منا احدا. فقال لها زين العابدين عليه السلام: عم زينب، انت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ائذني لي حتى اكلمه. فصاح زين العابدين: يا ابن زياد، أبي القتل تهددني؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ فقال ابن زياد: يا زينب، الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت مولاتنا زينب عليه السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بكرامته وفضلنا بنبيه على خلقه تفضيلا كثيرا، وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا ابن زياد. فقال لها: يا زينب، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيته؟ قالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلا، وإنهم إلا قوم كتب الله عليهم القتل وبرجوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاد وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلك. فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فغضب ابن زياد من كلامها واستشاط غضبا، وقام يحمل صوته مقبلا على زينب ليضربها بالسيف. فلما نظرت إليه مقبلا عليها بصوته حينئذ قالت واهل بيته ايوا غوثا ليت الموت عدم الحياة يا يا لا يا يا يا ينشر الموت اشتريته انا لا ينشر الموت اشتريته انا مشيت درب الما مشيت وذبح خاطر فقيت شتم والد وانكر وصيت فصاح به عمرو بن حريث يا ابن زياد ما تريد ان تصنع قال اريد ضربها بالسوط قال ويحك اعزب عن هذا انها امرأة تكلى لا تؤاخذ بكلامها ولم يزل به حتى كفه عن ضرب زينب عليه السلام ولكن ألمها الطاغية بكلماته فقال لها يا زينب الحمد لله الذي شفى قلبي بأخيك الحسين وأهل بيته قالت علي السلام أجل لقد قتلت أهلي وأبرت أصلي وقطعت فرعي وإن يكن هذا شفاك فقد اشتفى يا أنا شكولا للينا شدني من الناس خوت حسين ونويا عبا يا شكول حسين بالجذب العراس وعباس البطل قطع وجنود وبعد ابن كتب ابن زياد الى يزيد ابن معاوية في الشام بخبر السبايا فامره بحملهم الى الشام فوردوا الشام في اليوم الاول من شهر صفر يقول سهل بن سعد الساعدي رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت الشام في السنة التي قتل فيها الحسين عليه السلام ولم يصلني بعد نبأ مقتله فرأيت المدينة معطلة وقد علقت ستور الزينة وعندهم جواري يضربن بالدفوف والناس يبارك بعضهم لبعض وقلت في نفسي سبحان الله لأهل الشام عيد لا يعرفه سائر المسلمين ونظرت إلى جنبي فرأيت شيخا كبيرا يبكي بكاء مرا قلت له يا شيخ أنا من أيهما أشد عجبا أمن فرح الناس بلا عيد أم من بكائك رغم فرحهم قال لي أولا من أنت قلت أنا سهل الساعدي صاحب محمد صلى الله عليه وآله قال لي يا سهل لا تعجب لا من فرحهم ولا من بكائي ولكن اعجب ان السماء لم لا تسقط على الارض والارض لم لا تنخسف باهلها قلت ما الخبر قال بعد قليل يؤتى براس الحسين ابن فاطمة فاطمة بنت رسول الله ورؤوس اهل بيته وسبايا اهلي قلت من اي باب يدخلون قال من هذا واشار الى باب الساعة المعروف اليوم في دمشق بباب توما يقول سهل جئت وقفت عند الباب واذا بالحمول اقبلت والرايات يتلو بعضها بعضا ونظرت إلى لواء منزوع السنان عليه رأس قمري أزهري أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وتوالت بعده رؤوس أهل بيته منها رأس أبي الفضل العضايا ونظرت إلى بنات رسول الله وهن يبكين بكاء شديدا ولا سيما اليتامى فوالله لقد كسرت قلبي يتيمة من يتامى الحسين فدنوت إليها وقلت لا سيدتي عظم الله لك الأجر بقتل أبيك الحسين قالت ومن أنت قلت لها أنا سهل الساعد صاحب جدك محمد صلى الله عليه وآله فقالت وأنا سكينة بنت الحسين عليهما السلام قلت سيدتي هل لك حاجة أقضيها لك إن استطعت قالت نعم يا سهل قل لحامل الرؤوس أن ينحوها عن المحامل فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا ويا لحاجر يا جد ما تجينا حاجر يا جد ما تجينا وتشوف شجر وصار بينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا يقول الراوي ثم امر يزيد بن معاوية ان يفرضوا عليهم المشي من باب الساعات الى قصر يزيد وامر يزيد بالحبال فربطوهم بها يروى عن زين العابدين عليه السلام قال فكان الحبل ممدودا فكان الحبل ممدودا من عنق الى عنق عمتي زينب ويا بشايا يا ما كانت على البال انا ادخل مجلس او بجلود الاحبايا راسك بطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم يقول الامام السجاد عليه السلام فكانت الفارقة من الناس أي المتفرجون إذا دمعت عين واحد منا قرعوه بسياطهم حتى أدخلوهم قصر يزيد وأمر أن يوقفوهم عند الدرج ليكون تفرج من في الصحن عليهم أسهل فصاح زين العابدين عليه السلام يا يزيد ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو رآنا على هذه الصفة فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم أمر بمبرد وبرد الجامعة الحديدية عن عنق زين العابدين فاندفعت الدماء كأنها الميزان ورفع يزيد بن معاوية رأس الحسين عليه السلام بين يديه وقال يوم بيوم بدر ثم أخذ يضرب بصوته شفتي أبي عبد الله فقامت زينب عليها السلام وصاحت وحسيناه يا ابن رسول الله يا ابن مكة ومنى يا رايا يا سك يا خويا حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته يا صدي يا تلب حرقة ونزهته ان شاء الله يا يمينك يا ضربته حين السمع للنذلمت يا خويا شتمني وتردت لشتمت واخذ يزيد بن معاوية يتمثل بابيات الشاعر الجاهلي المشرك عبد الله بن الزبارة ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخدرج من وقع الاسل لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل فقامت له زينب ابنة أمير المؤمنين عليهم السلام وقالت بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته ثم قالت قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم قالت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمقت في أنفك ونظرت في عطفك جدلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهم وأبديت وجوههم تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفضفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء وكيف يستبقى في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والأحلي والعضوان ثم تقول غير متأثم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمغفرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، ثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك قتلت ولتودن أنك شللت وبكم ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعل. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. ثم قالت يزيد ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على جدي رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهت من حرمته في أهله وعترته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما ومحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك لكن العيون عبراء والصدور حراء. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. وهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواجل وتعثرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. صدقت يا ابنة أمير المؤمنين فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فنت وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بدت يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فقال يزيد يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. ثم أمر خطيبا أمويا أن يرقى المنبر وينال من علي والحسن والحسين عليهم السلام. فصعد الخطيب المنبر ونال من أهل البيت عليهم السلام فصاح به زين العابدين عليه السلام أيها الخاطب لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم استأذن عليه السلام في أن يصعد المنبر قال لأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. فمنعه يزيد من ذلك قال له سفير الروم ولماذا؟ قال إنه لا ينزل من المنبر إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال وما عسى أن يحسن من الكلام؟ قال إنه من أهل بيت زق العلم زقا ولم يزالوا به حتى أذن له. فصعد الإمام المنبر وقال الحمد لله الذي لا بداية له الدائم الذي لا نهاية له الأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته. خلق الأنام وقدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار زوال وانتقال تنتقل بأهلها من حال إلى حال قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية ممن كانوا أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأكثر أموالا وأبعد آثارا. أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان. أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا. ولحومهم وبدد أوصالهم وأزال محاسنهم وغير ألوانهم فهم في منازل الموتى هموت وفي عساكر البلوى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم فتداركوا ما بقي من قصير الأعمار بصالح الأعمال. وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم حزينين غير مسرورين وفرقين خائفين غير فرحين. فكم من مجرم قد استكملت عليه الحسرات حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال عليه السلام أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع. أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق علي عليه السلام ومنا طيار جعفر ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة ومنا سيدة النساء فاطمة ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأتوا بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اتجر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من كان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق بذي الفقار حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر واحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ويعشو بالمسلمين وقامع الملحدين ووارث النبيين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وأسبق السابقين وأول من استجاب لله ولرسوله من المؤمنين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأفضل القائمين وأصبر الصابرين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، وأنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، انا ابن بستان حكمة الله وعيبة علم الله وولي امر الله، ذاك سمح سخي بهي بهلول ذكي رضي ابطحي صابر صوام مهذب قوام قاطع الاصلاب ومفرق الاحزاب اربطهم جنانا واثبتهم عنانا واشدهم شكيمة وامضاهم عزيمة، اسد باسل يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسنة واقتربت الاعنة طحن الرحى ويدروهم ذروى الريح الهشيم، ليس العراق وكبش الحجاج مكي مدني كيفي عقبي بدري احدي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو السبطين حسن وحسين، النور العاقب والشهاب الثاقب غالب كل غالب، ذاك جدي علي ابن ابي طالب سلام الله عليه. ثم قال انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، انا ابن خديجة الكبرى. ثم ابكى العيون بهذه الكلمات فقال انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن محجوز الراس من القفا، انا ابن مسلوب العمامة والرداء، انا ابن من راسه على السنان يهدى، انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تسبى، انا ابن من بكته ملائكة السماء، انا ابن من ناحت عليه الجن في الارض والطير في الهواء حتى ضج المجلس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد انقلاب الامر عليه فقال للمؤذن اذن، فلما قال الله اكبر قال زين العابدين عليه السلام كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس، لا شيء اكبر من الله، ولما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال الامام عليه السلام شهد بها لحمي ودمي ومخي وعظمي وشعري وبشري، وما اقلت الارض مني لله رب العالمين. ولما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله التفت الإمام عليه السلام وهو بعد على المنبر إلى يزيد وقال له يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثنت وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عطرته وسبات نساء ويا لسجادكم بالحظ المشحوب من كربلاء للشام مجلويا يا وبعادة زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلهن ذنوب راح السبايا وقطع نقروب نزل الامام من المنبر والمجلس مستغرق بالبكاء والنحيب يقول المنهال ابن عمرو دنوت اليه مسلما عليه قلت كيف امسيت يا ابن رسول الله قال يا منهال امشيناك بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم امست العرب تفتخر على العجم ان محمدا منها وامست قريش تفتخر على سائر العرب ان محمدا منها وها نحن آل محمد امسينا مقتولين مشردين فانا لله وانا اليه راجعون يقول فبينا انا اكلمه وهو يكلمني واذا بصوت امرأة تنادي به الى اين يا نعم الخلف لنعم السلف وقطع كلامه معي واسرع اليها قلت من هذه الصائحة قالوا هي عمته زينب ويل بكت زينب وحيدة يا بس العليل البر شريدة ويل يصفج وشاك يا حسين بيدة ويقول ابويا اليوم مريدة لم يطل مكرم عليهم السلام في الشام حيث خاف يزيد انقلاب الامر عليه من بقائهم فامر بارجاعهم الى المدينة واذن لهم في الرؤوس فحملت معهم ووكل بهم النعمان بن بشير الانصاري وسار بهم حتى وصلوا الى مفرق طريقه فقال زين العابدين عليه السلام عم زينب هذا الطريق يؤدي الى مدينة جدنا رسول الله وهذا الطريق يؤدي الى ارض العراق فلما سمعت باسم العراق وكربلاء حن قلبها وقالت يا ابن اخي انك حضرت دفن ابيك الحسين وانا لم احضر قل لسائق الركب ان يمر بنا على كربلاء حتى نزور قبر ابيك يوم الاربعين وكذا قال الامام لسائق الركب فعرج بهم على ارض كربلاء ولما لاحت لهم اعلامها ضجت النساء بالعويل وسالت الدموع كل مزيل يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما يعلمها ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت سلايا كلا يزار مقامها. فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله ومعه جمع من الصحابة والتابعين وبعض بني هاشم. يقول عطية العوفي: خرجت مع جابر الأنصاري من الكوفة إلى أرض كربلاء نسير في الليل ونختفي في النهار خوفا من عيون ابن زياد حتى وردنا كربلاء. فقال لي: يا عطية، وكان جابر مكفوف البصر، قال: خذني إلى شاطئ الفرات. فأخذته إليه فاغتسل غسل الزيارة احتراما لقبر المولى أبي عبد الله. ثم لبس ملبسه وأقبل وقال لي: يا عطية، خذ بيدي إلى قبر الحسين. وكانت لجابر علاقة حميمة في عهد رسول الله، كان إذا جاء الحسين يقول الصحابة: جاء حبيبك يا جابر، وإذا جاء جابر قالوا للحسين: جاء حبيبك جابر. فأخذ عطية بيد جابر إلى قبر أبي عبد الله حتى بلغ به إليه. قال له: يا جابر، هذا قبر الحسين. قال لي: يا عطية، ضع يدي على القبر. فوضعت يده على القبر، فلما حس ببرد تراب القبر صاح صراخا: يا حسين يا حسين. يا حسين ثلاثا. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيب. ثم اغمي عليه ورششت عليه الماء. فلما افاق كان يقول: وانى لك بالجواب ابا عبد الله، وقد شخبت اودادك على اثبادك وفرق بين رأسك وبدنك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وسيد المرسلين وسليل التقوى وحليف الهدى وخامس أصحاب الكساء. وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شك في حياتك. فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا عليه السلام. ثم إنه دار على قبور الشهداء فقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال له عطية: كيف ولم نضرب بسيف ولم نرشق بسهم ولم نطعن برمح؟ فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. فبينا نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع علينا من جهة الشارع. قلت يا جابر أرى سوادا مقبلا من جهة الشام، فقال لعبده انطلق وانظر خبر السواد، فإن كان من عيون ابن زياد حتى نلجأ لملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فذهب الغلام يا مؤمنون ما أسرع من أن رجع وهو يضرب رأسه ويصيح يا جابر قم. قال ما الخبر؟ قال يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، يا يا يا هذا زين العابدين. اقبل بعماته واخواته لزيارة قبر الحسين، يقول عطية فرأيت جابر رمى عمامته وقام مكشوف الراس حافي القدمين وهو يهرول الى زين العابدين، وقع على يديه ورجله يقبلها آيات ويقول عظم الله لك الاجر يا ابن رسول الله بقتل ابيك الحسين واهل بيته. فرق الامام لجابر ومد يده فرفع رأسه وقال من انت جابر؟ قال بلى فداك جابر يا ابن رسول الله. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا. قال يا جابر هاهنا قتلت رجالنا وهاهنا ذبحت اطفالنا، يا جابر وهاهنا احرقت خيامنا، يا جابر ومن هنا سبيت نساؤنا، يا جا يا يا يا جابر يا عم بهذا المشان ذبح وحسين وهلل عدوى، يا يا يا حتى الرضيع انذبح عطشان. شقل لك يا جابر مالي لسان على وجوه ينفر النسوان، حسبان بالكون واليايان لقنهم ضحايا على التربايا. الامام السجاد شكى همومه لجابر، ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها، وبما انها لم تحضر يوم الدف لهذا قالت لزين العابدين يا ابن اخي دلني على قبر ابيك الحسين. اخذ الامام بيد عمته زينب وجاء بها الى قبر ابي عبد الله، فوقعت على القبر الشريف وقد احتضنته بذراعيها، ويا على قبر السبط دبت نفسه، على قبر السبط دبت نفسه، يا من عظم البواش راحسه، على ابن ماي انقطع والنفسه، يا غابت روحه ومن هالقلب فار، فزايا فار خوصيح يا حسين ما نختك بعد اختك زبتوين، ما نختك يا بعد اختك غبت، ويا ما تنهض تصبرها النساوي، خويا بين من رحيت قلب تمر مايا. وكذا دارت بنات رسول الله على قبر الشهداء، ثم توجهنا الى نهر العلقمي وزين العابدين امامهن يقول وضيعتنا بعدك بالفاير، جي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الاب رجع ابنك مخناياك يا عزنا وضمدنا يا هذا المحامل قوم ردنا الارض المدينة وطن جدنا يا يا يا يا ما هم ناس بنمشي وحدنا بقي اهل البيت ثلاثة ايام في ارض كربلاء وبعدها رجعوا الى المدينة جاء الامام زين العابدين لعمتي زينب قال عم زينب قومي قالت الى ايه قال الى المدينة قالت ومن ذاب لي بالمدينة وهكذا ساروا الى المدينة ولما قربوا منها قال زين العابدين عليه السلام لبشر بن حذلم رحم الله اباك كان شاعرا لك في ابيات تنعى بها ابي الحسين لاهل المدينة فقال نعم ونعمة عين واقبل بشر يركب الى مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله والناس من خلفه فلما وصل الى باب المسجد النبوي رفع صوته وصايا يا اهل يا ادرب لا مطايم لكم بها قتل الحسين فمدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرجون والراس منه على القنايات يدار يقول بشر بن حذلم لما نعيت الحسين عليه السلام لأهل المدينة فوالله ما بقيت مخدرة إلا برزت من خدرها وكان الناس ضجة واحدة أيوا سيدا وحسينا وهكذا أقبل الإمام زين العابدين عليه السلام بعماته وأخواته إلى المدينة مولاتنا زينب قبل ورودها دار الحسين اقبلت الى قبر جدها رسول الله يقول الراوي نظرتها مدت باعيها واخذت بعبادتي باب المسجد وصاحت يا جده يا رسول الله اني ناعية اليك ولدك الحسين يا جد يا جد ما تمحد وقف دونه ولا نظار غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطف لونه يا جد من العطش قلبه تفضايا يا واقبلنا دخلنا الى دار ابي عبد الله يا فوجدنا ام سلمة وام البنين بشايا زينب وصاحتها يا حزني وجدت ام البنين بضلع محني تصيح بصوتها يا حسين يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني مصيبتك فجعت الدار مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحشرات والأحزان جينا خرجنا من قبل أهلنا جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا يا صريخ المستصرخين فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم انصرنا وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته آجلا وعجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والطالبين بثأر جده الحسين بين يديه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين ولا سيما من أوصاني بالدعاء. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعنيين. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. إلهي ثبتنا بالقول الثابت وأمتنا على ولاية محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الورود. ربنا تقبل منا والمؤسسين والمستمعين هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أمواتنا وأموات المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان والولاية ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.